قال: ما هي الآداب المستحبة أثناء قضاء الحاجة؟ السؤال منصب على ما يستحب أثناء قضاء الحاجة، ومع ذلك لم يذكر من المستحبات التي تكون أثناء قضاء الحاجة أثناء قضاء الحاجة شيئا أصلا، ولكنه ذكر بعض ما يحرم وبعض ما يكره، فأتى الجواب غير مناسب للسؤال أصلا، لأن الجواب طلب فيه المستحبات، لأن السؤال طلب فيه المستحبات، وأتى الجواب مذكورا فيه بعض المحرمات وبعض المكروهات، هذه غفلة كبيرة. إذا تغاضينا عن هذا الخطأ فلن أتغاضى عن التعليق على بعض المذكور في هذه المحرمات. قال، أي جوابا على سؤاله: ما هي الآداب المستحبة أثناء قضاء الحاجة؟ قال: يحرم استقبال القبلة أو استدبارها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي أيوب الأنصاري. الحديث فيه قال أبو أيوب: فأتينا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت مستقبلة بيت المقدس في محضرني، أو مستدبرة الكعبة أو مستقبلة الكعبة، فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله تعالى. فمذهب أبي أيوب الأنصاري كان تحريم استقبال القبلة أو استدبارها أثناء قضاء الحاجة، سواء كان في الصحراء أو في البنيان. ولهذا قال: فأتينا الشام فرأينا مراحيض قد بنيت مستقبلة بيت المقدس أو مستقبلة الكعبة، يحضرني على وجهه، فكنا ننحرف عنها، أي ننحرف عن القبلة ونستغفر الله تعالى. فكأنه معناه قضى الحاجة في المرحاض، أي في البنيان المعد لقضاء الحاجة، إلا أنه كان ينحرف ويستغفر الله تعالى، فكأنه كان يرى التحريم على وجه الإطلاق، أي التحريم للاستقبال والاستدبار، سواء كان قضاء الحاجة في الصحراء أو في البنيان. لو أن الرجل قال: يحرم استقبال القبلة أو استدبارها، وسكت، لكان الأمر أهون بكثير، لأنه يمكن أن نقول لعله أخذ بقول بعض الفقهاء الذين ذهبوا إلى تحريم الاستقبال والاستدبار مطلقا، أي سواء كان القاضي للحاجة في الصحراء أو في البنيان، ولكن لما قال يحرم الاستقبال أو الاستدبار وذكر الدليل على التحريم، أي التحريم مطلقا، ثبت بهذا أنه لم يأخذ ببقية الأدلة الدالة على خلاف ذلك، وهذا قصور شديد. فإذا كان لم يذكر في الباب إلا هذا الدليل، مع أنه وردت في الباب أدلة أخرى كثيرة يستنبط منها عدم التحريم. إذا كان لم يذكر في الباب إلا هذا الدليل مع وجود أدلة أخرى، فهذا يعتبر خطأ فاحشا وقع فيه، ولم يكن يجوز له ذلك. فإن قلنا أو فإن قيل ربما يكون قد اطلع على بقية الأدلة واستنبط منها التحريم مطلقا، سواء كان في البنيان أو في الصحراء، فإن صدق ذلك فإنه يدل على أنه ليس أهلا لأن يستنبط حكما من دليل. فعلى كلا الاحتمالين يسقط قوله. الباب وردت فيه عدة أدلة يستنبط منها أو على الأقل من بعضها عدم تحريم الاستقبال أو الاستدبار إن كان القاضي للحاجة في البنيان، ويكون التحريم فقط إذا كان قضاء الحاجة في الصحراء أو مع عدم وجود الحائل. سأذكر بعض تلك الأدلة لكي أبين القصور في استنباطه، حيث ذهب إلى تحريم الاستقبال أو الاستدبار مطلقا، أي سواء كان القضاء للحاجة في البنيان أو في الصحراء. روى البخاري وغيره من حديث ابن عمر قال: ارتقيت على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا لحاجته على لبنتين مستقبلا بيت المقدس، أو قال مستدبرا الكعبة، أو قال مستقبلا الكعبة. الحديث احتج به من قال إن تحريم الاستقبال أو الاستدبار إنما هو بشأن الصحراء أو بشأن عدم وجود الحائل، وأما إذا كان في البنيان فإنه لا يحرم للاحتجاج أو لما دل عليه حديث عبد الله بن عمر. حديث عبد الله بن عمر لا يمكن أن يجزم بأنه كان بعد النهي ولا بأنه كان قبل النهي، وما دام لم يعلم التاريخ وما دام الجمع ممكنا بين الدليلين فيتعين الجمع، ويتعين الجمع أيضا ولو علم التاريخ، ما دام التعارض بين الدليلين لم يكن من كل الوجوه، أي ما دام يمكن الجمع بينهما بواجه من الوجوه، فسواء علم التاريخ أم لم يعلم فإنه يصار إلى الجمع. يمكن أن نجمع بقولنا إن حديث أبي أيوب إذا أتعتكم الغائط إلى آخره، محمول على من أتى الغائط في الصحراء، وأما من أتى الغائط أو من أتى الحاجة في البنيان فإنه يرخص له بذلك. والذي يؤيد ذلك ما رواه أبو داود وغيره من حديث مروان الأصفر قال: رأيت عبد الله بن عمر أناخ راحلته أو أراد أن يبول فأناخ راحلته واستقبلها. هذا الحديث أي استقبلها يبول إليها. فقلت له: يا أبا عبد الرحمن، أو قلت له: أولم يكن نهي عن ذلك؟ فقال: بلى، هذا إذا كنت في الفضاء أو في الصحراء، وأما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. يحتمل أن عبد الله بن عمر احتج بالحديث الأول أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام على الابنتين إلى آخره يقضي حاجته، فاستنبط من هذا جواز الاستقبال أو الاستدبار إن كان قضاء الحاجة في البنيان. ويحتمل أنه سمع حديث من النبي عليه الصلاة والسلام يدل على ذلك، قال: إنما هذا في الفضاء، وأما إذا كان منك ومن قبلتي شيء يسرك فلا بأس. هذا حديث. روى بعض أصحاب السنن عن جابر أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يبول أحدنا مستقبل القبلة ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقبض بعام يستقبلها. بهذا الحديث احتج من قال إن هذا الحكم منسوخ، يعني كان حديث أبي أيوب في الأول وكذلك حديث أبي هريرة ورد أيضا فيه النهي، ونسخ هذا الحكم بحديث جابر لأنه قال: فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. القول بالنسخ فيه نظر لاحتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه جابر يستقبل القبلة ببوله في البنيان وليس في الصحراء. يحتمل أنه كان في الصحراء، يحتمل أنه كان في البنيان، وإذا وقع به هذا الاحتمالان سقط به الاستدلال أي الاستدلال على النسخ، وبالتالي يكون الأقرب للصواب هو أنه إذا احتملنا أنه رآه يبول في البنيان مستقبل القبلة فيكون هذا مؤيدا لقول من قال إن النهي إنما هو بشأن قضاء الحاجة في الصحراء لا في البنيان، فيكون حديث ابن عمر مؤيدا لحديث جابر. إن قلنا حديث ابن عمر لعله كان قبل النهي، يمكن أن يقال لعله كان بعد النهي. حديث جابر صريح في أنه سمع النهي وصريح في أنه رأى النبي بعد النهي عليه الصلاة والسلام يستقبل القبلة، فيكون الاحتمال الأقرب أنه لعله رآه يستقبلها في البنيان، فيكون قوله في حديث أبي أيوب فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولكن شرق أو غرب محمولا على قضاء الحاجة في الصحراء أو في الفضاء دون البنيان، كذلك ورد من حديث عائشة أنها قالت قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن قوم يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم، أي عند قضاء الحاجة، قال أو قد فعلوها، حولوا مقعدتي قبل القبلة، ولكن هذا الحديث ضعيف فلا تقوم بحجة، وهو صريح في النسخ، إن قوم يكرهون أن يستقبلوا بفروجهم القبلة، أي إذا قضوا، إذا أرادوا قضاء الحاجة، قال أو قد فعلوها، حولوا مقعدتي قبل القبلة. نظر الله في الحديث فأنا لو أعرض عليه، ولكن أريد أن أبين أنه ورد في الباب أدلة أخرى غير حديث أبي أيوب وغير حديث أبي هريرة، هو الذي فيه أيضا أنه ينسخ القبلة واستدبارها. فالجزم بتحريم الاستقبال أو الاستدبار استدلالا بحديث أبي أيوب يعتبر خطأ فاحشة، والجزم بالجواز في الصحراء أو في البنيان يعتبر أيضا خطأ، والقول بالجواز في البنيان دون الصحراء يعتبر أقرب للصواب، وهذا القول نسبه ابن حجر إلى الجمهور واعتبره أعدل الأقوال لأن فيه جمعا بين الأدلة كلها. قوله يحرم الاستقبال إلى آخره وذكروا لهذا الدليل فقط يوهم المبتدئ فضلا عن غيره أنه لم يرد في الباب إلا هذا الدليل، ويوهمه أن هذا هو الحكم الذي انعقد عليه الإجماع، مع أن الخلاف في المسألة قائم، ومع أن قول جمهور المسلمين على خلاف هذا القول. فإن قلنا الرجل رجح التحريم بعد النظر في بقية الأدلة، إن قيل ذلك قلنا إن هناك من هم أولى بأن يوصفوا بأنهم من أهل الترجيح، فإذا كانوا قد ذهبوا إلى خلاف هذا القول فيكون قولهم أولى بأن يعتمد من هذا القول، هذا افترضنا أنهم من أهل الترجيح، فما بالنا إذا كان الاسم من أهل الترجيح فضلا عن أن يكون من أهل الاجتهاد. إن قلنا إنه اختار هذا القول دون غيره من الأقوال لأنه ورد بشأنه ما يدل عليه، إن قلنا ذلك قلنا إنه أيضا ورد أدلة أخرى كثيرة يستنبط منها خلاف هذا القول، فكان ينبغي أن يحتج بها كلها. إن قيل لعل هذا القول اختاره الرجل لأنه الأحوط، قلنا إن الاحتياط إنما يكون معتبرا إذا لم يتبين في المسألة قول يكون مرجحا بالدليل أو يكون قد دل عليه بعض الأدلة صراحة. إذا اشتبه الأمر على المجتهد فإنه يأخذ بالأحوط في المسألة، وأما إذا كانت المسألة دل عليها دليل دلالة صريحة أو تبين رجحان القول لوجود أدلة صريحة تدل عليه فإنه يأخذ بالأحوط في تلك الحالة. هذا بالإضافة إلى أن في القول بالتحريم تعسيرا على الناس وتشديدا عليهم، وأما القول بالجواز في البنيان دون الصحراء ففيه تيسير على الناس، وحيث إن الله رفع الحرج، وحيث النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتيسير فقال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، وقال في الحديث الآخر دعوه لا تزرموه أي لا تخطوا عليه بولا، فإنما بعثتم ميسرين. ثم أمر بذنوب من ماء فأهرق عليه، هذا بشأن الرجل الذي بال في المسجد. قال حدث في الصحيح قال لمعاذ بن جبل وابو موسى الأشعري لما أرسلهما إلى اليمن يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر وتطاوع ولا تختلف. أظنه قال هذا إما لمعاذ وابو موسى أو لغيرهما، إما أنه قال يسر ولا تعسر أو قال يسر ولا تعسر إلى آخر الحديث. فالتيسير شيء من مقاصد الشريعة، فإذا وجدنا إليه سبيلا لورود ما دل عليه صراحة فيكون الأخذ به أولى مما فيه تعسير. هذا إذا افترضنا أن القول بالتحريم ورد له دليل صريح يدل عليه، والقول بالجواز ورد له دليل صريح يدل عليه، ورأينا التيسير أخف على الناس، فما بالنا إذا كان القول الراجح في الباب هو الجواز دون القول بالتحريم، أي سواء كان في الصحراء أو في البنيان، بالإضافة لأنه هو القول الذي فيه تأثير على الناس. فما بالنا إذا كان القول بالجواز في البنيان هو القول الراجح، وبالإضافة لأنه فيه تيسير على الناس. قال بعد ذلك يحرم أن يبول أو يتغوط في الطريق أو في ظل نافع أو تحت شجرة عليها ثمر يقصد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث، البرازة في الموارد وقارعة الطريق والظل. هذا ذكره ضمن الجواب عن الآداب المستحبة أثناء قضاء الحاجة، ذكر أيضا شيئا محظورا مع أن الواجب أن يذكر شيئا مستحبا، لأن السؤال إنما هو خاص بالمستحبات وليس خاصا بالمحرمات أو بالمكروهات. ثم قال: يحرم التخلي بين قبور المسلمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبالي أوسط الطريق أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. ذكر أيضا بعضا مما يحرم أثناء قضاء الحاجة ولم يذكر شيئا مما يستحب. الحديث حسن أو صحيح، وكذلك الذي سبقه. قوله ما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق، حيث أن القاضي للحاجة يكون كاشفا لعورته، فإذا كشف عورته بين الناس فإن هذا يكون حراما عليه، فحيث أنه بأنه إذا قضى حاجته بين القبور فإن هذا يكون مشابها لمن قضى حاجته في وسط السوق، فهذا يدل على تحريم قضاء الحاجة بين القبور. ومعناه ذكر ما يدل على تحريم قضاء الحاجة بين القبور، لم يذكر أيضا مما يحرم أثناء قضاء الحاجة، لم يذكر ضمن ما يحرم قضاء الحاجة على القبر نفسه، مع أن هذا كان أولى. ذكر تحريم القضاء بين القبور، وكان بغى أن يذكر أيضا تحريم قضاء الحاجة على القبر في الحديث الذي رواه مسلم وغيره. لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه ثم تخلص إلى جسده، أهون عليه من أن يجلس على قبر. ده الحديث على تحريم الجلوس على القبر، أي سواء كان قاضيا لحاجته في هذا الجلوس أم ليس قاضيا للحاجة. حمله بعض العلماء على من كان قاضيا لحاجته في جلوسه، أي حمله على تحريم الجلوس عند قضاء الحاجة على القبر، وذهب إلى عدم تحريم الجلوس لغير قضاء الحاجة. ولسنا بصدد التفصيل في هذا الآن، ولكن ما علمت خلافا في أن قضاء الحاجة على القبر لا يجوز، والحديث دل عليه لأنه دل على تحريم الجلوس أي مطلقا، فمن باب أولى أن يكون دالا على تحريم الجلوس لقضاء الحاجة. وما علمت خلافا بين أحد من أمة المسلمين أن الجلوس على القبر لقضاء الحاجة يعتبر محرما، أي أن قضاء الحاجة على القبر يعتبر محرما. قال أيضا في الجواب على هذا السؤال: يكره الكلام أثناء قضاء الحاجة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم فلم يرد عليه. بدلا من أن يذكر شيء من المستحبات حتى يكون الجواب موافقا للسؤال، ذكر شيئا من المكروهات. ومع أنه ذكر المحرمات أو تعرض للمحظور وتعرض للمكروه، ذكر شيئا من المحظور وذكر شيئا من المكروه، ولم يذكر بقية ما يكره، ولم أذكر بختم الإحرام. فبدلا من أن يذكر المستحبات لأن السؤال كان مصبا على ذكرها، ذكر بعض المحرمات وذكر بعض المكروهات، فزاد الخطأ الفاحش وزاد القصور. ما دام قد تعرض لذكر المحظور كان ينبغي أن أذكر المحظور كله حتى لا يوهم طالب العلم أن هذا فقط هو الذي يحرم أثناء قضاء الحاجة، حتى لا يقع طالب العلم في فعل محظور، وكذلك حتى لا يقع غيره في فعل محظور اكتفاء منهم بما ذكره هو في هذا الكتاب. وما دام قد تعرض لذكر المكروه فكان ينبغي أن يذكر المكروهات كلها، والمكروه أخف وتطم بكثير من المحرم، لأنه لا يأثم العبد على فعله ألا يعاقب على فعله، ولكن على الأقل كان ينبغي أن يذكر شيئا كثيرا من المكروهات حتى يكون الباب قد تم، أو حتى يكون الباب لم يدخله هذا القصور الشديد. قال: يكره الكلام أثناء قضاء الحاجة، ثم استدل على ذلك بأن ابن عمر روى أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم فلم يرد عليه، الحديث رواه مسلم وغيره، إلا أنه ليس صريحا في دلالته على كراهة الكلام أثناء قضاء الحاجة، ولكنه يدل على أن الكلام أثناء قضاء الحاجة يعتبر خلاف الأولى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد عليه عندما سلم الرجل عليه. لعله رد عليه بعد أن انتهى من قضاء حاجته، لأنه ورد في حديث آخر أن الرجل سلم عليه فأتى الحائط ومسح وجهه يديه ثم رد عليه السلام وقال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني كنت على غير طهارة فكرهت أن أذكر الله تعالى وأنا على غير طهارة. هذا الحديث. إن قلنا إن الحديث ليس صريحا في دلالته على كراهة الكلام أثناء قضاء الحاجة، وإن كان قد ذكره صاحب منار السبيل استدلالا به على كراهة الكلام أثناء قضاء الحاجة، فقد ورد في الباب ما يدل على كراهة الكلام أثناء قضاء الحاجة. بل ورد في الباب ما يدل على التحريم، ولكن انعقد الإجماع على كراهة الكلام أثناء قضاء الحاجة، ومعلوم أن أحد قال بتحريم الكلام أثناء قضاء الحاجة. الحديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عورتيهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك. والمقت هو شدة البغض، والمقت هو شدة البغض، فكأن الله يبغض هذا بدرجة كبيرة جدا، وتدل على التحريم. الحديث من رواية عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير، ورواته عن يحيى فيها طرب كثير، والحديث فيه ضعف. لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عورتيهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك. الإجماع منعقد على كراهة الكلام أثناء قضاء الحاجة، هو ما لم نحن قالوا بالتحريم. والذي يدل على عدم تحريم الكلام أثناء قضاء الحاجة قول النبي عليه الصلاة والسلام لما سلم عليه أحد الناس قال: لا تسلم علي وأنا على تلك الحالة، أو قال: لا تكلمني وأنا على تلك الحالة، فإنك إن سلمت علي لم أرد عليك السلام. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام تكلم أثناء قضاء الحاجة. فإذا قلنا، إذا افترضنا أن حديث كلمة ابن عمار صحيح أو حسن، فإنه يمكن أن يجمع بينه وبين ما دل على عدم التحريم بقولنا إن الكلام أثناء قضاء الحاجة يعتبر مكروها فقط وليس محرما. وكذلك مما دل على عدم تحريم الكلام أثناء قضاء الحاجة ما راه حذيفة، وهذا في الصحيح، أنه قال: كنت أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى سباطة قوم، يعني كناسة، فبال قائما فتنحيت عنه، فقال: أدنه، يعني اقترب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم أثناء تبوله. فلكي نجمع بين هذا وبين حديث عكرمة نقول إن قوله في النظر ينقض على ذلك يدل على الكراهة فقط دون التحريم، هذا إذا صح الحديث. لم يذكر الرجل شيئا آخر من المكروهات. يكره دخول بيت الخلاء بشيء فيه ذكر، بشيء فيه اسم من أسماء الله تعالى، أو بشيء فيه اسم معظم مقصود كاسم النبي عليه الصلاة والسلام. ويكره دخول بيت الخلاء بشيء فيه قرآن. وأكره الكلام بذكر الله تعالى أثناء قضاء الحاجة، هذا بالإضافة إلى الكلام بغير ذكر الله تعالى. ويحرم أن يقرأ قرآنا في أثناء قضاء الحاجة، نقول بتحريم لكان هذا غير مستبعد، ولعله هو الأحوط والأقرب. يكره أثناء قضاء الحاجة أن يمس ذكره بيمينه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه ولا يستطب بيمينه، أي لا يستنجي بيمينه. من ناحية المستحبات، الرجل لم يذكر شيئا عن المستحبات فلا أريد أن أذكر شيئا عنها، لأنني لست بصدد ذكر المستحبات، ولكن أنا بصدد فقط بصدد التعليق عليه في الكتاب. قال: ما هي الآداب المستحبة عند الخروج من الخلاء؟ أجاب بقوله تقديم الرجل اليمنى عند الخروج، أن تقول غفرانك لحديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. لو أنه قال منها أي من الأدب المستحبة عند الخروج كذا وكذا لكان هذا أولى، لأن هناك أشياء مستحبة أيضا لم يذكرها، فكان بغى أن يقول منها لكي يبين أن ما ذكره إنما هو بعض المستحبات عند الخروج من الخلاء وليس هو كل المستحبات. من المستحبات أيضا بعد الخروج من الخلاء أن يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. يستحب أن يقول غفرانك كما ذكر الحديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. وكذلك يستحب أن يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. الحديث ورد مرفوعا ولكن بسند ضعيف رواه ابن ماجه وغيره، ولكنه ثبت موقوفا على بعض الصحابة كحذيفة وغيره، ثبت موقوفا على أبي ذر هذا رواه ابن أبي شيبة، وورد أيضا موقوفا أظن على حذيفة وغيره. كان أبو ذر يقول إذا خرج من الخلاء الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. الحديث وإن كان قد قال به أو فعله بعض الصحابة فما دام لم يعارضه قول صحابي آخر أو فعله فيكون حجة، وهذه طريقة أحمد وغيره، قول الصحابي يعتبر حجة إذا لم يعارض مرفوعا أو إذا لم يعارض قول صحابي آخر. فإذا كان هذا واردا عن أبي ذر وغيره فإنه يكون مستحبا، وهذا ما علمت في خلافه. يستحب أن يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ولو افترضنا أنه لم يثبت في الباب حديث موقوف ولا مرفوع، فإذا كان قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا خرج من الخلاء الحمد لله الذي أذهب عن الأذى وعفاني، فإذا لم يرد في الباب إلا هذا الحديث وكان ضعيفا فإنه أيضا يدل على الاستحباب ويجوز الأخذ به ما دام في الفضائل. كذلك يستحب بعد ألنت من قضاء الحاجة أن يمسح قاضي الحاجة يده بشيء لكي يزيل الرائحة التي كانت من أجل ملامسة يده لدبره أو لغيره، أو يستحب أن يغسل يده بعد قضاء الحاجة. وهذا يستدل عليه بدليل ورد عن النبي بشأن ذلك عليه الصلاة والسلام. إذا افترضنا أنه فيه ضعف فإنه لا يقصر عن أن يستدل به على الاستحباب، لأن هذا من باب الفضائل. أكتفي بهذا في هذه الجلسة، ولعلي أكمل بعد ذلك شيئا مما كتبه، ولعلي لا أكمل وأكتفي بما ذكرت من التعليق على شيء من هذا الكتاب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.